الدليل هو قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر الآية دي. طب ليه ناخد تفسير سيدنا عبد الله بن عباس؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دعا ربنا أن سيدنا عبد الله بن عباس يكون أحسن واحد بيفسر القرآن الكريم. فسيدنا عبد الله بن عباس شرح السورة، شرح الآية دي بأنه غطى وجهه وكشف عين واحدة، ده دليل على وجوب ستر الوجه. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، كل المرأة عورة عليه الصلاة والسلام. وفي رسالة صغيرة جدا، كتيب صغير جدا، فيه أدلة من القرآن ومن السنة ومن القياس على وجوب ستر الوجه وعلى أنه وجه المرأة عورة، بتاع الشيخ محمد صالح بن عثيمين، اسمه رسالة الحجاب. وأنصح حضرتك بمشاهدة حلقة ألف رقاب وحلقة مبروك النقاب. موضوع خلع النقاب والقفازين في الحج ده ايه؟ ان الواحد لما يكون بيحج، الرجالة مأمورين ان هم يلبسوا ايه؟ ازار ورداء. طيب احنا نهينا عن ايه الرجالة؟ نهينا عن لبس المخيط. طب الرجالة نهي الراجل عن لبس المخيط. طيب انا لو ملبستش مخيط، هل ده معناه ان الراجل اللي مش هيلبس مخيط هل ده معناه انه هيكشف العورة؟ لا. كذلك المرأة المنتقبة في الحج والعمرة في الاحرام مأمورة منهية عن انها تلبس النقاب، هل ده معناه انها تكشف العورة اللي هي وجهها؟ بس كده. فزي ما الحكاية وما فيها ان احنا كرجال نهينا عن لبس المخيط، المرأة نهيت عن لبس النقاب. والرجال لما نهيوا عن لبس المخيط لم يسمح لهم بكشف العورة، كذلك المرأة نهيت عن لبس النقاب. ومش معنى ده انها هتكشف وجهها، ولكن هتخبي وجهها بلبس غير معتاد، زي ما الراجل هيخبي عورته بلبس غير معتاد، مش بالبنطلون ولا بالجلابية. وبناء عليه يبقى الكلام الناس عن ان المحرمة نهيت عن لبس النقاب والقفازين مش معناه ان ستر الوجه مباح. بس كده.